يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. O you who have believed, indeed the polytheists are unclean, so let them not approach al-Masjid al-Haram after this their final year. And if you fear privation, Allah will enrich you from His bounty if He wills. Indeed, Allah is knowing and wise.